بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الأطعمة، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند شرح ما جاء في باب الضحايا والذبائح والعقيقة، وتوقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. البهيمة إذا ذكيت وكان في بطنها جنين، فمات هذا الجنين بموتها عند الذكاة، فهل هذا الجنين يحل أكله وتكون ذكاة أمه ذكاة له؟ المؤلف قرر هذا رحمه الله، وذكر أنه إذا ذكيت الأم وقد تم خلقه ونبت شعره، فذكاة ما في البطن هو في الحقيقة يتبع ذكاة الأم، لكنه ذكر أنه لا بد أن يتم خلقه وينبت شعره. ومن باب تحرير النزاع في هذه المسألة، يقال أن العلماء رحمهم الله قد أجمعوا على أن الجنين إذا وقع ميتا قبل أن تذكى الأم فهذا ميته ولا يحل أكله، وكذلك إذا خرج حيا، بمعنى أن الذابح ذك الأم فخرج هذا الجنين، فإذا به قد خرج حيا، فلا يقال إن ذكاة الأم ذكاة له، بل إنه لا بد أن يذكى تذكية خاصة به لأنه خرج حيا. إذن هاتان الصورتان متفق عليهما. الصورة المختلف فيها إذا ذكيت الأم ومات الجنين بسبب هذه الذكاة، فهل يحل أكله أو لا يحل؟ القول الأول في المسألة هو ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله، أن ذكاته ذكاة أمه، لكن بهذا الذي ذكروه وأشاروا إليه، إذا تم خلقه ونبت شعره. وهذا في الحقيقة روي عن ابن عمر رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك. ابن عمر كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. هكذا كما في الموطأ بإسناد صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ووجه الاستدلال من هذا الأثر ظاهر وواضح، فإن ابن عمر قد قيد الجواز بما إذا تم خلقه ونبت شعره. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو قول الأكثر، أكثر الفقهاء على هذا القول، وهو مذهب جمع كبير من الصحابة والتابعين، جاء عن علي وجاء عن ابن عباس، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهي رواية عن مالك كذلك، أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لا ينظرون إلى هذه الشروط التي ذكرها المالكية، لا يقيدونها بإتمام الخلق ولا بنبات الشعر، يقولون ذكاة أمه ذكاة للجنين، وذكاة الجنين ذكاة أمه مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: ومن الأنعام حمولة وفرشا. قالوا هذا فيه امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده، فالفرش قالوا هو الصغار من الأجنة، والحمولة هي الكبار. قالوا: إذن الله امتن على العباد بالكبار والصغار، وهذا الذي في بطن أمه هو من الصغار، فهو يدل على إباحته. والحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند وكذلك عند أبي داود وابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. هذا هو الدليل الذي استدل به الجمهور، قالوا: والحديث صريح في أن ذكاة الجنين يغني عنه ذكاة أمه، فإذا خرج ميتا يحل ويكون مباحا، فهو يتبع أمه، إذا ذكيت الذكاة الشرعية فهو يتبع أمه. هذا الحديث لا شك أن هناك من ضعفه من أهل العلم، وهناك من حسنه، وهناك من صحح هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله، فإنه ذهب إلى صحته، وغيره من أهل العلم. والحديث كما أشرت استدل به الجمهور على هذا، وأكدوا ذلك باتفاق نقل عن ابن المنذر. ابن المنذر رحمه الله كان يقول: كان الناس على إباحته، لا نعلم أحدا منهم خالف، ما قالوا إلا أن جاء النعمان، يعني يقصد بذلك أبا حنيفة، يرى أن أول من خالف في هذا هو أبو حنيفة رحمه الله، وهذا هو القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة، وهو قول أبي حنيفة أنه لا يحل الجنين بعد ذكاة أمه مطلقا، يعني سواء ذكيت أمه أو لم تذكى، الجنين لو خرج ميتا لا يحل. لماذا؟ لأنه تمسك بالأصل أنه ميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قالوا هذا ميتة، الجنين مات في بطن أمه، مات مخنوقا فلا يحل، والدليل ما جاء في الآية، فهو ميتة، فكيف تجوزون أكل الجنين وقد مات في بطن أمه، ولا تتصور حياته بعد أن ذكي، بعد أن ذكيت أمه، فخرج ميتا فهو لا يجوز. هذا هو ما استمسك به الأحناف على حرمة الجنين، ولا ينفع أن تذكى أمه، هذا هو دليلهم واستدلالهم أيضا ببعض الآثار عن بعض الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وغيره. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الأكثر، مذهب جمع من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعي وأحمد، أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذا ذكيت الأم فقد ذكي الجنين، سواء تم خلقه أم لم يتم، سواء كان قد نبت شعره أو لم ينبت. لماذا؟ لأن النصوص التي جاءت ووردت لم تشترط ولم تذكر أنه يجب أن يتم خلقه وأن ينبت شعره، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أو قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عندما سئل، وقلنا هو حديث أبي سعيد الخدري، سئل عليه الصلاة والسلام عن نحر الناقة فيجدون في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. وجاء حديث جابر أيضا في سنن أبي داود: ذكاة الجنين ذكاة أمه، هما حديثان، وكلا الحديثين في سنن أبي داود، وكلا الحديثين صححهما الشيخ الألباني رحمه الله، وجمع من أهل العلم على هذا. إذن ثلاثة أقوال مشهورة: ما ذكره المؤلف في الرسالة أن ذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، والقول الثاني لا تشترط هذه الشروط فذكاة ما في البطن ذكاة أمه مطلقا، والقول الثالث قول أبي حنيفة أنه لا يحل الجنين بعد ذكاة أمه مطلقا. وهذا القول قول الأحناف انتصر له ابن حزم في كتابه المحلى، والصواب مذهب الأكثر للحديث الذي ورد في ذلك. وأما الذين حرموا في الحقيقة إنما استمسكوا بنص وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وتركوا باقي النصوص الصريحة في الاستثناء التي تستثني هذا الأمر، وأن الأم لو ذكيت الذكاة الشرعية فإن الجنين أيضا لو خرج ميتا يكون قد ذكي بذكاة أمه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها، والمتردية والنطيحة، وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء. يشير المؤلف هنا رحمه الله إلى ما ورد في كتاب الله، وهي أنواع وأصناف حرمت لأنها في الحقيقة صارت ميتة، والميتة لا يجوز أكلها بالاتفاق، حرمت بالنص وبالإجماع. فبدأ بذكر المنخنقة فقال: والمنخنقة بحبل ونحوه. المنخنقة هي التي تموت بالخنق، سواء كان هذا الموت قصدا أو كان بغير قصد، يأتي بحبل أو بغيره أو بنحوه فتربط في عنقها بهذا الحبل في وثاقها فتموت. هذه إذا اختنقت لا شك أنها ميتة، فهي حرام، ولهذا في الجاهلية كانوا يصنعون ذلك، كانوا يخنقون الشاه فإذا ماتت أكلوها، فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك. والدليل كما أشرت ما جاء في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وسيأتي الكلام عن هذا الاستثناء في قوله إلا ما ذكيتم. إذن عرفنا ما معنى المنخنقة، ثم قال المؤلف: والموقوذة بعصا وشبهها، يعني التي من شدة الضرب ماتت، لأن الوقذ هو شدة الضرب، فقد تحصل أن تسقط من أعلى أو أنها تضرب بشيء ثقيل كالخشبة أو كالحديدة فتموت، فيقال لها موقوذة. هذه بنص القرآن: والمنخنقة والموقوذة، يعني المضروبة حتى تموت ولم تذكى. وهذا أيضا كانوا يصنعونه في الجاهلية، كانوا يضربون الأنعام بالخشب يتقربون إلى آلهتهم، فإذا قتلت أكلوها. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إرسال الكلاب المعلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كل ما أمسكنا عليكم، كل ما أمسكنا عليك. وفي الحديث نفسه سأله قال: يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض، فقال له: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حرم عليه الموقوذة، وهي التي تضرب بشيء ثقيل، ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام اشتراط الخزق، أن ترسل المعراض أو ترسل الرمح فيصيب بحده فيخرج الدم، فإذا خرج الدم لا تكون ميتة. لهذا قال له: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل، يعني خزق أي نفذ في الصيد وجرحه وسال الدم، أما إذا أصاب بعرضه فهذه موقوذة لأنها ماتت بسبب الثقل الذي حصل من هذا المعراض. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم قال له: وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. فنص عليه الصلاة والسلام على تسمية ما يضرب بالمعراض ولا يخزق أنه وقيذ. ثم انتقل المؤلف إلى المتردية قال: والمتردية يعني التي تردت وسقطت من أعلى، هذه التي تقع من جبل أو تسقط إلى بئر أو من مكان مرتفع، فهذا التردي يجعلها ميتة. ثم قال: والنطيحة، وهي المنطوحة، النعجة أو التيس، قد ينطح تيسا مثله أو ينطح نعجة مثله، وهكذا تتناطح هذه البهائم، فبسبب هذا التناطح قد تموت بسبب النطح، فالشاة إذا كانت منطوحة لا يحل أكلها. وما أكل، قال المؤلف، وأكيلة السبع، يعني الحيوان المفترس الذي يفترس الشاة ويأكلها كذلك تكون ميتة، يعني ما أكلها السبع، والسبع هو ما كان فيه نفس سبعية تهجم وتقتل وتفترس كالأسد والفهد والنمر وإلى غيره وإلى غيره من السباع. قال المؤلف: إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء. هذه النطيحة والمتردية وكذلك الموقوذة والمنخنقة قد يأتي الإنسان ويتداركها فيجد فيها حياة مستقرة فيذبحها قبل أن تموت. إن كان الأمر كذلك واستطاع أن يدركها وهي حية وحياتها مستقرة، فهنا إذا أذبحها وخرج الدم وأنهر الدم فهي حلال ويكون قد أدرك ذلك. والخلاف لا شك أنه في الاستثناء الذي ورد في الآية. الله يقول في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذا الاستثناء في قوله إلا ما ذكيتم ما معنى؟ طائفة من أهل العلم قالوا المقصود بهذا الاستثناء ما يتعلق بآخر ما ذكر وهو وما أكل السبع، يعني الاستثناء مختص بقوله وما أكل السبع، وكأن المعنى يصير: حرمت عليكم هذه المذكورات إلا ما أدركتم ذكاته مما أكل السبع فقط يكون حلالا، أما المتردية والنطيحة والمنخنقة فلا علاقة له بالذكاء أو لا علاقة له بهذا الاستثناء. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أن الاستثناء من التحريم وليس من المحرمات. معروف أن الله ذكر حرمت عليكم ثم ساق هذه المحرمات: الميتة، الدم، لحم الخنزير إلى غيره. قالوا: لأن الميتة لا ذكاة لها، الخنزير كذلك لا ذكاة له، فعندما قال إلا ما ذكيتم الخنزير لا يذكى وقد ذكر، الميتة لا تذكى فهي ميتة وقد ذكرت في الآية. قالوا: إذن نقول إن الاستثناء من التحريم وليس من المحرمات، والتحريم في الآية لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية، إنما يتعلق بها بعد الموت. إذن ماذا يصير معنى الآية؟ يصير معنى الآية: حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكرنا إلا ما ذكيتم، أي لكن ما ذكيتم مما أحله الله، فهذا حلال بالتذكية. إذن سيصير الاستثناء هنا معناه الاستثناء المنقطع الذي يأتي بمعنى لكن، وهذا ما ذكره ابن جرير في تفسيره. إذن يصير إلا ما ذكيتم، أي هذه كلها محرمات وحرام عليكم أكلها، والحلال هو الذي ذكيتموه. إذا جئتم إلى شاه وذكيتموها ذكاة شرعية هذا هو الحلال. إذن هذا معنى الآية، ويصير الاستثناء يقال له استثناء منقطعا، والمراد به معنى لكن، أي لكن ما ذكيتم. وهناك القول الثالث في المسألة وهو قول جمهور العلماء وأكثر العلماء. ماذا قالوا؟ قالوا: هو استثناء متصل وليس استثناء منقطع، ويرجع هذا الاستثناء المتصل على كل ما ذكر فيما حصل له من الموت، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمسة التي ذكرت. لماذا؟ لأنه قد يدركها في حياة مستقرة، فإذا أدركها ولم تمت ما زالت بسبب النطح أو بسبب التردي ما زال فيها حياة مستقرة، فهنا اذبحها وتكون الذكاة ذكاة شرعية. لهذا المؤلف بعد أن ذكر هذه الخمسة ماذا قال؟ قال: إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة. فمعنى كلامه رحمه الله أنك قد تدرك هذه الخمسة لكنك في الحقيقة لا تدركها على حياة مستقرة، لهذا قال مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء. لكن لو أدركها وكانت في حال قد تعيش في هذا الحال وهي حياة مستقرة فهنا يذبحها ويذكيها وتكون ذكاء شرعية. وهذا كما أشرت هو مذهب الجمهور أن الاستثناء في قوله إلا ما ذكيتم استثناء متصل، يعني أن الذكاء تنفع في هذه الخمس إذا جئت وهي في حياة مستقرة، فكأن المعنى يصير حرمت عليكم المنخنقة وحرمت عليكم المتردية والنطيحة والموقودة وما أكل السبع، لكن لو جئتم وهي حية حياة مستقرة فعليكم بالذكاء، فإذا ذكيتموها فهي حلال إلا ما ذكيتم. ولا شك أن هذا القول وهو الثالث هو الراجح. لماذا؟ لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا ولا يصرف عن هذا الأصل إلا بصارف، وهذا لا يوجد، فنبقى على الأصل أن يقال هو استثناء متصل. والمراد لو أدركت هذه الخمسة التي ذكرت وهي على حياة مستقرة جاز لك أن تذبحها وتأكلها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها. انتقل الآن إلى المضطر. ومن هو المضطر؟ معروف أنه في كتاب الله أباح الله سبحانه وتعالى للمضطر أن يأكل من الميتة في حال الضرورة، والضرورة هي الاحتياج الشديد إلى الشيء، هذا معنى الضرورة، أنك تلجأ اضطرارا إلى أن تفعل هذا الشيء، وإلا سينزل بك من المشقة التي قد تذهب فيها حياتك، ويكون هذه النازلة والمشقة لا تستطيع أن تدفعها إلا بهذا الفعل، كالذي يكون في الصحراء وكاد أن يهلك ويموت بسبب الجوع ولم يجد ما يأكله إلا الميتة، فهذا يقال له مضطر، فخاف على نفسه بترك الأكل، إما أن يموت أو أن يفقد شيئا من جسده أو عضوا من أعضائه. قالوا إذن إذا كان الأمر كذلك وهو يخاف الضرر أو قارب الهلاك أو قد يهلك، فهنا يباح له أن يتناول الحرام. وضربوا مثالا أيضا بمن أخذته الغصة، أكل لقمة فغص بها وكاد أن يختنق ولم يجد ماء يدفع به هذه الغصة، لم يجد إلا شيئا من الخمر والعياذ بالله، فأخذ من هذا الخمر ما يدفع به الغصة حتى ينقذ حياته، وإلا كان سيموت إذا بقي على هذه الغصة. قالوا هذه ضرورة، إذا لم يفعل ذلك ولم يتناول هذا الأمر الممنوع المحرم هلك أو قارب الهلاك، فيباح له تناول الحرام. إذن عرفنا ما معنى الضرورة وكيف أنها تباح لمن وقع فيها. قال الله في القرآن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فنفى الله سبحانه وتعالى الإثم. عرفنا الضرورة. المؤلف يقول إذا حصل فلا بأس أن يأكل من هذه الميتة، وفي الجملة هذا شيء مجمع عليه أن المضطر يأكل من الميتة ما يسد حاجته ثم بعد ذلك يمسك، هذه الصورة مجمع عليها، لا خلاف بين العلماء على هذه الصورة. لكن المؤلف زاد شيئا وهو الذي فيه الخلاف، ما هو؟ أن يأكل حتى يشبع. فقال المؤلف يأكل، قال ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، وهذا في الحقيقة من مفردات المذهب، مذهب المالكية. فالمالكية انفردوا بهذا القول، ماذا قالوا؟ له أن يشبع من هذه الميتة. والقول الثاني في المسألة لا يجوز له أن يأكل منها إلا ما يسد الرمق فقط. ما معنى الرمق؟ الرمق قالوا هو آخر النفس أو بقية الروح، إذا ما فعلت وما أكلت هذا الشيء ستموت وستهلك، فتسد هذه الحاجة حتى تبقي روحك وآخر نفس لك. قالوا إذن لا يجوز أن يأكل منها إلا ما يسد الرمق، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد وهو كذلك مذهب الشافعي. يعني الجمهور، خلافا لمالك كما أشرت فقد انفرد عن الجمهور وذهب إلى أنه يشبع ويتزود كذلك منها. بماذا استدل المالكية وهو ما قرره المؤلف هنا؟ استدلوا بالآية نفسها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قالوا الله عز وجل عما الإباحة ورفع الإثم ولم يفرق بين من يشبع ومن لا يشبع. قالوا إذن هذه الآية فيها عموم، أن الله سبحانه أباح لك أيها المضطر أن تأكل من الميتة، ولم يقل في الآية أن تأكل شيئا يسيرا أو أن تأكل ما يسد الرمق، قال فلا إثم عليه، وهذا عام لم يفرق بين من يأكل حتى يشبع ومن يسد رمقه. قالوا أيضا الآية تدل على أن المضطر ليس عليه أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة، لأنه في حال الضرورة، فالميتة صارت حلالا له، فإذا كان كذلك يأكل منها ما شاء حتى يجد غيرها ويشبع ويتزود. وأكد ذلك بحديث جابر بن سمرة، وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك الطيالسي في مسنده، وهو عند أبي داود في سننه. ماذا في هذا الحديث؟ أن رجلا من الصحابة نزل إلى الحرة، يعني في المدينة، وكان معه أهله وولده، فقال رجل من الصحابة إن ناقة ضلت له، وطلب منه أنه إن وجد هذه الناقة أن يمسكها، فوجدها هذا الرجل، ولكن هذه الناقة مرضت، فامرأته قالت اذبح هذه الناقة لأنها ستموت، فأبى فماتت هذه الناقة. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه وقالوا له يا رسول الله إن الأمر كذا وكذا وكذا، ثم ماتت هذه الناقة، وهذا الرجل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته لهذه الناقة، فقال له عليه الصلاة والسلام هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا يا رسول الله، يعني ما عندي شيء. قال كلوها. فجاء صاحبها، صاحب الناقة الذي طلب منهم أن يبحثوا عن ناقته، فأخبروه بالخبر أن الناقة وجدناها وكانت مريضة فماتت، فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوها، هم لا شك في حال ضرورة. لماذا؟ لأنه ما عندهم شيء. سألهم هل عندكم غنى يغنيكم؟ قالوا لا، يعني ما عندنا شيء نأكله إلا هذه الناقة، فأباح لهم قال كلوها. المالكية استدلوا بهذا العموم، قالوا هذا إطلاق، قال لهم كلوها، ما قال لهم كلوا ما يسد الرمق، كلوا ولا تصلوا إلى حالة الشبع. قالوا إذن هذا دليل على جواز الشبع من الميتة. ومثله أيضا حديث الفجيع العامري، وهو كهذا الحديث في المعنى، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه. قالوا إذن هذه الأحاديث فيها إطلاق، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام الأكل عند الضرورة، لأن في حديث الفجيع سألوه ما يحل لنا من الميتة، قال لهم ما هو طعامكم؟ فقالوا له نأكل كذا وكذا، فلما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس معهم شيء يأكلوه وقد وصلوا إلى حالة الضرورة أباح لهم وأحل لهم الميتة. قالوا إذن الإباحة هنا أيضا إباحة مطلقة، لم يقل لهم كلوا ما يسد الرمق، ولم يقل لهم كذلك كلوا ولا تشبعوا، قالوا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام الأكل ولم يقيده، فيدل على جوازه. والقول الثاني في المسألة، وهو قول الجماهير من أهل العلم، وهم الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يشبع، استدلوا بما جاء في الآية نفسها. إذن الدليل استدل به كلا القولين، وهي قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا إذن هذا هو الدليل، استدلوا به على عدم جواز الشبع. ما هو وجه الاستدلال؟ قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد أن يبيح للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه من غير شبع. لماذا؟ لأنه قال في الآية غير باغ ولا عاد، ومعروف أن الإنسان إذا أكل وسد رمقه لم يبقى إلا أن يأكل للذة والشهوة، لأنه يريد أن يتمتع بهذا الطعام. فأنت غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ للذة والشهوة، ولا تتعدى، إنما تأكل مقدار الحاجة. ولا شك أن هذا هو الصواب في معنى الآية، أن معنى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي غير باغ ولا عاد في الأكل، يعني لا تأكل فوق الشبع. هذه ميتة، والأصل في الميتة أنها حرام محظورة، فإذا كانت محظورة تبقى على الأصل. لماذا أبيحت لك؟ لأنك وصلت إلى حال الضرورة، ستموت، إذن كل منها ما يبعدك عن هذا الحال فقط، وهو ما يسد الرمق. فإذا زدت على ذلك فهذا في الحقيقة من البغي والتعدي في الأكل. ولهذا قال الله في القرآن: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه الآية فيها دليل على أن المضطر يباح له المحرم، لكن هذه الضرورة تزول بسد الرمق. فإذا سددت الرمق وأكلت بقدر ما تدفع الضرورة فترجع إلى الأصل، وهو تحريم هذه الميتة، لا يجوز لك أن تأكل زيادة على ذلك. إذن هذه هي أقوال الفقهاء في هذه المسألة. مذهب المالكية وهو من المفردات جوزوا أن يأكل من الميتة وأن يشبع ويتزود، ومذهب الجماهير حرموا ذلك، قالوا لا يجوز الشبع ولا يجوز أن يأكل منها بعد سد الرمق. بقي قول ثالث في المسألة أشير إليه، وهو هذا القول قول عند الشافعية، وكذلك اختاره بعض الحنابلة وقد جاء في كتبهم، وهو أنهم فصلوا في هذا، ومن الحنابلة ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني. ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ قالوا إذا كان هذا الرجل يعلم أن الضرورة ستستمر، وأنه بعيد عن دياره فيخشى الهلاك، وأنه قد لا يجد طعاما ولو كان ميتا، فهنا قالوا يباح له أن يشبع منها وأن يتزود منها ما دام أنه غلب على ظنه أن الضرورة ستستمر. فمثلا وجد ميتة وهو يعلم أنه بقي عليه أيام إلى أن يصل إلى داره ولا يجد طعاما، قالوا في هذه الحال ما دام أنه غلب على ظنه أن الضرورة مستمرة وهو بعيد ويخشى الهلاك، قالوا إذا لا بأس أن يشبع منها حتى يستمر ويمشي إلى أن يصل إلى دياره أو إلى بيته، ولو تزود منها له ذلك. هذا التفصيل في الحقيقة هو وسط بين القولين، وهو في الحقيقة جمع أيضا بين الأقوال كلها، ولا شك أنه أقرب إلى الصواب، لأن فيه موافقة لمقاصد الشريعة. لا نبيح للمضطر أن يأكل مطلقا ولا نحرم عليه مطلقا. الأصل أنك لو أكلت من الميتة وقمت بما يكون سببا في عدم موتك وهلاكك، هذا هو الأصل، تكتفي به. لكن لو علمت أنك ستعود إلى الضرورة مرة أخرى وقد غلب على ظنك، ففي هذه الحال لا بأس من الشبع ولا بأس من التزود نوعا ما. ولهذا سنقرأ كلام ابن قدامة وهو في المغني، وهو هذا التفصيل. ماذا قال ابن قدامة؟ قال في المغني رحمه الله: ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال. فما كانت مستمرة كحال الأعراب الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام جاز الشبع، لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب، ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة، ويفضي إلى ضعف بدنه، وربما أدى ذلك إلى تلفه، بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له. وهذا التفصيل أيضا ذكره النووي في كتابه روضة الطالبين، وقال هذا التفصيل هو الراجح، هذا التفصيل هو الراجح. ولا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المسألة فيها تفصيل. ونشير إلى أمر أيضا يتعلق بأكل الميتة، فالمؤلف عندما طرق هذه المسألة قال ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة. ماذا يقصد المؤلف بقوله لا بأس؟ هل معنى ذلك أن حكم الأكل من الميتة لا بأس به، أو أن المقصود لا بأس أن يشبع ويتزود؟ لأن العلماء عندما تكلموا عن حكم الأكل من الميتة ذهب الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى وجوب الأكل من الميتة، يجب أن تأكل من الميتة إذا خفت على نفسك الهلاك، ومعروف أنها لا تحل لك إلا في الضرورة، وهو أن تخاف على نفسك الهلاك. إذن ليس الأمر أنه لا بأس به فقط مباح، بل واجب عند الأئمة، عند الأئمة الأربعة قالوا إذا خاف على نفسه الهلاك يجب أن يأكل من الميتة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلو أنه ترك الأكل مع إمكانه أن يأكل فإنه يلقي بيده إلى التهلكة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قالوا وترك الأكل مع إمكانه وهو يخاف على نفسه من الهلاك هذا قتل للنفس. إذن هذا الرجل المضطر يستطيع وهو قادر على إحياء نفسه بما أباح الله له من هذه الميتة، فلزمه أن يأكل منها لأنه في حقه صار مباحا وحلالا. وطائفة من أهل العلم وهم قليل، ونقل هذا القول عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة أنه قال المضطر إذا لم يأكل من الميتة فإنه لا يأثم مطلقا هكذا، وهو أيضا وجه عند بعض الفقهاء، هو وجه عند الشافعية ووجه عند الحنابلة. وأما مذهب الأئمة الأربعة وهو الصواب أن من خاف على نفسه الهلاك يجب عليه أن يأكل من الميتة حتى لا يموت ويهلك وهو قادر على ذلك. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع. هذا مذهب المالكية فيما يتعلق بدباغة الجلود. الميتة مر معنا أنها حرام وهي نجسة لاحتباس الدم، لكن بقي أن الجلد هل يجوز الاستفادة منه؟ مذهب المالكية أن جلود الميتة نجسة وأن الدباغة لا تعمل في تطهيرها، لكن عندهم في المذهب يجوز استعمال الجلد في اليابسات. إذا أخذت جلد الميتة ووضعت فيه شيئا يابسا لا بأس، أما المائعات كالماء وغيره فإنه أو ماذا أما المائعات إلا الماء، يستثنون الماء، كل المائعات لا تستخدم في الجلد، جلد الميتة ولو دبغ. ولهذا أيضا الصلاة قال ولا يصلى عليه ولا يباع، يعني يكره عندهم أن تصلي على جلد ميتة، وكذلك يكره أن تبيع جلد الميتة. هذا هو المشهور من مذهب مالك، وهو من مفردات المذهب، يرون أن الدباغة لا تنفع، فالجلد نجس نجس، لكنهم يقولون من حيث الاستعمال يجوز أن تستعمل في ماذا؟ في اليابسات لا المائعات إلا الماء. وبقي القول الثاني في المسألة وهو أيضا قول أحمد، وقد اشتهر عنه هذا المذهب وهو من مفردات مذهبه، أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذا يوافق فيه المالكية، لكنه أيضا يقول يجوز استعماله في اليابسات بعد الدباغة وكذلك بيعه، لكنه لم يقل يكره، يجوز. هذا مشهور مذهب أحمد، وروي عنه أيضا أحمد القول بنجاسة جلود الميتة، فهو لا يرى أن الدباغة كما أشرت لا يرى أن الدباغة تطهر جلد الميتة، لكنه عنده يجوز استعماله في اليابسات. بقي القول الثالث في المسألة وهو أشهر الأقوال، أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغة، وأن الدباغة تكون سببا في طهارتها، وقد وردت نصوص في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو أيضا قول في مذهب مالك، وهو مذهب الشافعية، وهي رواية كذلك في مذهب أحمد، يعني الأكثر الجماهير على هذا القول، وجمع من الصحابة قالوا بذلك، وجمع كذلك من التابعين. إذن جماهير العلماء والفقهاء يرون أن الدباغة تطهر الجلد، يعني جلد الميتة. والأدلة في ذلك كثيرة. حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، عندما تصدق على مولاه لميمونة بشاه فماتت هذه الشاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآها قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: إنما حرم أكلها. وهكذا أيضا حديث ابن عباس جاء في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء كذلك عند البخاري في صحيحه من حديث سودة رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، عندما ماتت شاه قالت: فدبغنا مسكها، والمسك هو الجلد، فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا، يعني استفادوا من هذا الجلد بعد الدباغة. وأيضا حديث ابن عباس أيضا ورد عند الإمام أحمد في قصة سودة، وفيه كما أشرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أخذتم مسكها. فقالوا: يا رسول الله، نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال الله فقال عليه الصلاة والسلام: إنما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنكم إن تدبغوه تنتفعوا به. فانتفعت به سودة ودبغته. وأيضا جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة، وجاء عند النساء كذلك، وجاء من حديث سلمة بن المحبق كما في سنن أبي داود، ومن حديث ابن عباس كذلك في المسند، ومن حديث ابن عمر عند الدارقطني، ومن حديث زيد بن ثابت، ومن حديث ميمونة. كل هذه الأحاديث معناها واحد: أن الدباغة تطهر جلد الميتة. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب لقوة هذه النصوص ولصحتها ولكثرتها، بخلاف ما ذهب إليه مالك وأحمد أن الدباغة لا تنفع، يقولون الدباغة لا تنفع في تطهير الجلد، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك. لكن قد يقول قائل: ما هو دليلهم على هذا؟ بماذا استدلوا على أنه لا تنفع هذه الدباغة في جلد الميتة؟ استدلوا بحديث مشهور، وهو حديث عبد الله بن عكيم، وفيه أنه قرئ عليهم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والإهاب هو الجلد قبل الدباغة، يقال له إهاب. والعصب جمع أعصاب، وهي الأطناب، أطناب المفاصل. فقالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاستفادة من الجلد، وأن هذا الحديث يكون ناسخا للأحاديث التي وردت وفيها جواز الاستفادة من الجلد. إذن هذه مسألة تدور حول مسألة الناسخ والمنسوخ. فأحمد ومن معه يرون أن الأحاديث التي وردت وفيها الانتفاع بجلود الميتة، وفيها أن الجلد إذا دبغ نفع وأنه صار طاهرا، كان يرى أحمد أن هذه النصوص كلها منسوخة. بماذا نسخت؟ بحديث عبد الله بن عكيم الجهني. عبد الله بن عكيم ليس صحابيا، نعم أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعرف له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلتقي به، لكنه جاءهم كتاب من رسول الله. ولهذا في الحديث نفسه، وهو حديث مشهور أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك هو عند أحمد في المسند وعند النسائي، وله ألفاظ، له ألفاظ كثيرة، وفيه أن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. عند الترمذي كذلك، وجاء عند عبد الرزاق في المصنف. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم، لا يصح. لماذا؟ لأن عبد الله بن عكيم ليس صحابيا. لكن قد يقول قائل: أليس هو كتاب أرسله النبي عليه الصلاة والسلام فيكون وجادة، والوجادة صحيحة عند المحدثين؟ نقول: إن سلمنا بذلك وقلنا نعم هو كتاب، إلا أن هذا الحديث ليس الضعف الذي فيه ليس فقط ما يتعلق بعبد الله بن عكيم، بل إن الضعف الذي فيه فيه اضطراب في إسناده، فمرة يأتي عن عبد الله بن عكيم ومرة يقول عن عبد الله بن حكيم عن عبد الله بن عكيم حدثنا مشيخه من جهينة، ثم يسوق الحديث فلا يذكر أنه كتاب، إنما هم مشيخة ولم يذكرهم ولم يسمهم. هؤلاء المشيخة هم الذين حدثوا عبد الله ابن عكيم. فالصحيح أن هذا الحديث حديث ضعيف، ومع ذلك لو سلمنا بصحته فليس فيه ما يدل على النسخ. لماذا؟ لأن في الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب هو قبل الدباغة، وهذا صواب وهو شيء متفق عليه أن الإهاب قبل الدباغة لا يجوز الاستفادة منه. لماذا؟ لأن الجلد قبل أن يدبغ يقال له إهاب، والإهاب لا يجوز الاستفادة منه لأنه لم يدبغ. ففي الكتاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا كلام سليم، فلا ننتفع من الميتة بشيء إلا إذا دبغ الجلد، دبغ الإهاب، فإذا دبغ جاز الانتفاع. لماذا؟ لأنه صار طاهرا بهذه الدباغة. إذن نقول حديث عبد الله بن عكيم، الجواب الأول أنه حديث مرسل، لأن عبد الله بن عكيم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قالوا هو كتاب قلنا على تقدير أنه كتاب وأنه متصل، فإن فيه اضطراب، لأنه أحيانا يحدث عن أشياخ من جهينة، وفي الحقيقة لم يسمي هؤلاء الأشياخ ولم يقلهم صحابة، لهذا كما أشرت حكموا عليه بأنه مضطرب في سنده. ولو سلمنا جدلا أنه صحيح، ومن أيضا من الأدلة على اضطرابه أنك إذا جمعت مرويات هذا الحديث ستجد أحيانا يقول وصلنا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، ومرة يقول وصلنا كتابه بشهرين، وأحيانا يقول وصلنا قبل موته بأربعين يوما، وأحيانا يقول وصلنا قبل موته بثلاثة أيام، وهذه الروايات لا يمكن الجمع بينها، فكان الاضطراب مؤكدا في ذلك. قالوا لكن بقي حديث ابن عمر، وهو قد يشهد لحديث عبد الله بن عكيم، وهو عند ابن جرير في تهذيب الآثار، وكذلك ساقه ابن شاهين في ناسخ الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب، يعني كحديث عبد الله بن عكيم. وحديث جابر أيضا عند ابن جرير في تهذيب الآثار وعند الطحاوي في شرح المعاني، وفيه أيضا كحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بشيء. والجواب أن حديث عبد الله أن حديث عبد الله بن عمر حديث ضعيف لا يصح، في إسناده ضعف من طريق عياض بن يزيد وهو مجهول، وحديث جابر كذلك من حديث زمعة بن صالح وهو ضعيف، ومع ذلك كله أقوى ما يستدل به في بيان أن هذا لا ينفع أن يكون ناسخا أن الحديث ذكر الإهاب، لا تنتفع من الميتة بعصب أو إهاب، والإهاب هو الجلد قبل الدباغة يقال له إهاب، فلا يستفاد من الجلد قبل الدباغة، فلا تعارض بين هذه الأحاديث والأحاديث الكثيرة التي أشرنا إليها آنفا، وهي في الصحيحين وفي غيرهما، حديث ابن عباس وحديث سودة وحديث عائشة وحديث سلمة بن المحبق وحديث ابن عمر وحديث ميمونة وحديث زيد بن ثابت وحديث جابر بن عبد الله، كلها تصب في مصب واحد أن الجلد إذا دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالانتفاع أيضا من صوف الميتة ومن شعرها، فلعلنا إن شاء الله نؤجل ذلك إلى درس قادم ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.